الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: فصل في التعارض، أي في بيان حكم التعارض. وقلنا صورته: إما أن يتعارض الدليلان كليا، وإما أن يتعارض جزئيا. تعارض الكل بأن يدل كل من الدليلين على جميع ما يدل عليه الآخر، ولكن مع التنافي في الحكم يعني، أو أن يدل على بعضه. وكما ذكرنا في المرة الماضية، هناك عدة مقدمات يجب أن نستحضرها بين يدي الموضوع. القاعدة الأولى أنه لا تعارض بين القطعيات، سواء أكانت تلك القطعيات عقلية أم نقلية، لأن لو جاز تعارض القطعيين لجاز ثبوت مدلولهما، وثبوت مدلولهما معا محال. الفرض ان في يعني الفرض المساله ان في تعارض، وهذا مقطوع به وهذا مقطوع به، فمعنى كده ايه؟ ثبوت المدلولين وثبوت مدلولهما محال لما يلزم عليه من اجتماع المتنافيين، فيكون محالا ما ادى الى هذا المحال. والمحال الذي ادى الى هذا المحال هو ايه؟ اللي هو التعارض بين القطعيات. فيثبت أن التعارض بين القطعيات محال. أيضا لا تعارض بين القطعي والظني، يعني لا يقال أن بينهما تعارض، لأن الظني يقدم على لأن القطعي يقدم على الظن. إيه؟ والله انت بتبدأ من المحشي عشان بيقول كده، لكن هو القطع يقدم على الظن مطلق؟ القطع يقدم على الظن مطلقا. انت بتنقل المحشي، المحشي بيقول ولا تعارض بين القطعي والظني العقليين، لان الظني لا يعارض القطعي بخلاف النقليين. لا، هو يعني هو القطع يقدم على الظن مطلقا، لكن هو ممكن يكون بيتكلم على النقل باعتبار ان اللي هي القاعده اللي ذكرناها قبل كده بتاعه قاعده الاحتمالات العشره، وان الالفاظ يعني بمفردها عند بعضهم يعني لا تفيد اليقين، فيمكن انها تؤول يعني. فلكن اذا يعني ثبت ان دلاله النقل في مساله ما قاطعه، يبقى القطع يقدم على الظن. يعني ايه هو ايه علة تقديم القطع على الظن في العقليات؟ التفاوت في المرتبة، ان يعني ده قطع يبقى ظن. نعم. ده فين ده؟ المحشش. طب اقرا يعني. طيب ماشي. يعني هنا بيان فقط يعني. بيان يعني محل التعارض الممنوع يعني. ايه؟ احنا قلنا ان القطعي يقدم على الظني، فايه الفائده من تقول ده عقلي وده نقلي؟ طالما ده مقطوع به وده ليس مقطوعا به يبقى القطعي يقدم. بس هو يعني معنى التقديم يعني ليس معناه ان هو الاخذ باحدهما واطراح الاخر، ده احد صور التقديم مش هي الصوره الوحيده، لكن الصور الاخرى ان هو ان يؤول الظن بيتفق مع القطعي. يمكن هو ده بس وجه لكلام الشيخ ان هو لا تعارض بين قطعيين وظنيين عقليين، باعتبار ان النقل يمكن تاويله، باعتبار ان النقل ده الفاظ. لا، وهو تقديمه على على على الظن يعني اللي هو على الظاهر، يعني ما هو ده ترجيح له عليه، يعني ده مقصودنا بانه لا تعارض بين قطعين وظني. يعني اذا كان المدلول مدلول احد الدليلين، اذا كان مدلول احد الدليلين قطعيا ومدلول الدليل الاخر كان ظنيا، يبقى يقدم المدلول القطعي على المدلول الظني. فهو التأويل معناه ايه؟ معناه ان انت بتترك المعنى الظاهر اللي هو الراجح الى غيره لقرينة. القرينة دي ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون قرينة عقلية. ما انا بقول يمكن هو الشيخ باعتبار ان النقليين يمكن تأويلهما، بخلاف ما اقول ان ده المدلول العقلي، يعني باعتبار ان النقلين دي الفاظ والالفاظ يعني تقبل التاويل. هو يعني احنا اولا بنقرا الشرح مش الحاشيه رقم واحد، عشان ما نستهلكش الوقت في الحاشيه، لان ذكرت اكتر من مره ان الحاشيه احيانا بيتعرض لمباحث خارجه عن الورقه. رقم اثنين ان هو ربما يكون الشيخ لما قال انه لا تعارض بين القطعي والظني العقليين، لان الظني لا يعارض القطعي بخلاف النقليين، لعل ان النقليين يمكن يعني الجمع عن طريق التأويل، لان النقل ده الفاظ والالفاظ بتقبل التأويل، بخلاف العقل فدي معاني، فالمعاني مش هتقبل التأويل. يعني المعاني العقلية زي مثلا امتناع الجمع بين النقيضين مثلا، ده ملوش تأويل. اللي ليه تأويل ايه؟ مش ليس معنى امتناع الجمع بين النقيضين، ولكن الألفاظ، يعني هاب ان انا متكلما وقال يمتنع الجمع بين النقيضين مثلا، او ان قال مثلا يجوز الجمع بين النقيضين. فاذا امكن تأويل هذه الألفاظ يبقى تؤول، لكن معنى جواز الجمع بين النقيضين نفسه ده لا يقبل التأويل، ده كلام باطل. معنى امتناع الجمع بين النقيضين ده لا يقبل التأويل برضه، ده كلام ايه؟ ده كلام محقق، كلام صحيح، اللي هو يمتنع الجمع بين النقيضين، بخلاف اللفظ. اللفظ يقبل التأويل، لكن المعنى هيقبل التأويل ازاي؟ المعنى اما انت قائل به، اما انت يعني تارك له صائر الى غيره. لكن اللفظ مع يعني مع بقائه، اما ان تقول بما يظهر منه، او ان تؤوله بحيث ان انت تصير الى معنى اخر. لا، انا اصلا مش هيقال ابدا قطع الدلاله الا اذا كان مقطوعا بالحكم، والحكم لا يتاتى القطع به مع ظنيه الثبوت. يعني خبر الواحد بمفرده استحاله استحاله لو بمفرده استحاله يفيد القطع. انا اقول ان بتاعنا قطعي ثبوت وقطعي دلاله. اه فيمتنع نفسه بخبر بدليل اخر ضمني. اه اه بس ده كده مقطوع به. ازاي الاضعف هيرفع الاقوى؟ هو لم يلغي دلاله القطعيه الثابته كلها. هو اثبتها ولكنه يلغي يعني. ايوه بس هو الاولى مقطوع بها وان هي الاصل في الاحكام ان هي دائمه. يعني تأقيت الأحكام ده مش هو الأصل. هو القطع كده ثبوت الحكم وليس زي المثل. دلالة القطعية في وجود الحكم الأول لم تكن القطعية دلالة على أنه حكم دائم. لكن القطع في ثبوته نفسه. أيوه بس الحكم ده ثابت لكن الثاني مش مقطوع بثبوته أصلا. الحكم اللي أنت عايز تؤقت به الحكم الأول، الحكم نفسه مش ليس مقطوعا به. فإزاي يعمل الظن في القطع؟ اذا كان انا بقول لك هناك من الاصولين من منع اصلا من منع التخصيص كمان. في العام مثلا عند الحنفيه هيمتنع التخصيص لان دلاله العام على افراده قطعيه، فعشان الظن يعمل في القطع عندهم لابد اولا ان هذا القطع يدخله التخصيص من قبل قطع اخر، فنعلم ان القطع الذي دخله التخصيص هذا ليس قطعيا في تناوله لافراده، فعندئذ يمكن لظني اخر ان يعمل فيه. الجمهور اجازوا التخصيص لان العام عندهم ظني الدلاله على افراده. من اللي بيقول بعد الحنفيه؟ الحنفيه احنا دلوقتي في خلاف هل العام دلالته على افراده قطعيه ولا ظنيه؟ عند الجمهور دلالة العام على أفراده قطعية، وعند الحنفية دلالة العام على أفراد إيه؟ الجمهور عندهم دلالة العام على أفراده ظنية، الحنفية عندهم دلالة العام على أفراده قطعية. دلوقتي هل ممكن إن خبر الواحد يخصص القرآن الكريم مثلا العام الموجود في القرآن الكريم عموم القرآن أو عموم خبر متواتر؟ عند الجمهور نعم، لأن دلالة العام على أفراده ظنية وخبر الواحد ظني والظني يعمل في الظن. لكن عند الحنفية لا، لو العام دلالته على أفراده قطعية عند الحنفية، فإذا سبق بالقرآن الكريم يبقى لا يقبل التخصيص بخبر الواحد لأن خبر الواحد دلالته ظنية والظني لا يعمل فيه القطع. فعند الحنفية لكي يحصل التخصيص لابد أولا ان يثبت تخصيص، لا ايوه لابد ان يكون قطعيا مثله، فاذا خصصه قطعي علمنا ان هذا الذي دخله التخصيص علمنا انه ليس بقطعي، ان هو ظن الدلاله. في هذه الحاله يمكن لخبر الواحد انه يعمل فيه بالتخصيص مره اخرى. واضح كده؟ ما عشان كده العمال عيد انت مش واخد بالك، ما هو ممكن يكون المخصص الاول بيفيد شيئا غير ما يفيده المخصص الثاني فيبقى مزيد تخصيص. تخصيص من وجه اخر او في نفس يعني اكرم الطلاب وبعدين في دليل مثلا قطعي على انه لا تكرم زيدا، يبقى لو كان في دليل ظني اخر لا تكرم عمرا يبقى هيعمل في الاول بس بعد ايه؟ بعد ان عمل فيه الدليل، يبقى في الحال دي هيبقى خرج زيد وخرج عمرو. هتقول لي ازاي عمرو خرج بالدليل الظني؟ اقول لك لان في زيد القطعي نقل ايه؟ نقل الدليل الاول من القطعيه الى الظنيه. تمام؟ احنا هنا عشان بس نبقى منظمين ونبقى برضو مش بنناقش ولا نتعرض لادله المساله. لا انت يعني المفروض لاول مره يسمع اصول يبقى طالع من الدرس ده عارف ان دلاله العام على افراده ظنيه عندنا وعند الحنفيه لو يعني تعرضنا له قطعيه، وده فايدته ايه؟ بيظهر مثلا في التخصيص وفي امور اخرى. كويس. في امور اخرى زي ايه؟ عند الحنفية هيعمل بالقطع مباشرة، عند الجمهور لا، لابد ان هو ايه يعني يستفرغ الوسع، انه ليس ثم ما يخصص هذا العامل، لانه ظني احتمال ما يكونش كل الافراد مراده. تمام. اما الادله والمناقشات زي ما قلنا ايه في مستوى اوسع من هذا. نعم. احنا ما نقدرش ننفي الاحتمالات اللي ممكن تطرأ على خبر الواحد، فبالتالي ده تفكير بشري، ان لو جالي خبر واحد ان لابد ان يبقى ان في احتمال، يعني احتمال الكذب، احتمال الوهم، احتمال حتى لو هو من اعدل الناس، احتمال الوهم قائم، احتمال النسيان قائم، فلكن هو الصحابي هيعمل بخبر الواحد، واحنا كمان بنعمل بخبر الواحد، وهيبقى متيقن من وجوب العمل. احنا عرفنا منين انه متيقن من وجوب العمل؟ لان هو ده الاجماع المنقول، فاحنا بنقول ان يجب العمل بخبر الواحد لقيام القاطع على وجوب العمل به، لكن وجوب العمل به دي مسألة، والمسألة ان انا اخصص به العام دي مسألة اخرى. لان دلوقتي الان المشكلة ان عندي دليلان، يعني ان كلامك ده لو جاله خبر واحد يفيد خصوصا ما، وجاله خبر يفيد العموم، هيعمل معاه ايه؟ او تواتر الخبر او ثبت بآية كريمة الحكم بطريق العموم، وجاله تخصيص لهذه الآية بطريق الخصوص، هل كل الصحابة انت جازم بان هم يقولوا والله خلاص نخصص هذا العام؟ المشكله ان مش مساله عام بخبر واحد، المشكله ان الخبر الواحد هنا واحد ولا اثنين ثبت عن طريقهما حكم خاص، والحكم العام ثبت مثلا بالقران الكريم، فهنا هنرجع لدلاله العام. لو دلالته قطعيه، الحنفي بيقول لك دلالته قطعيه، احنا الان مش بنناقش يعني الكلام ده صح ولا غير صحيح، لكن الان الحنفي يقول دلاله العام قطعيه، ده معناه ايه؟ معناه ان جميع افراد العام كما يقول الحنفي، جميع افراد العام مقطوع بارادتهم. فازاي هذه الافراد التي قطعنا بان الشارع ارادها، ازاي اخرج بعض هذه الافراد المرادة قطعا بدليل ظني؟ ده غير مسألتك خالص، الصحابي جاله خبر الواحد يعمل به ماشي، ما اختلفناش. ما احنا ما نعرفش ايه اللي في ذهن الصحابي، هي المشكلة كلها ان احنا عشان نعرف كيف يفكر العربي، فلسفة اللغة العربية، فلسفة مقاصد التشريع إلى آخر ما هنالك، إن إحنا بيبقى عندنا تصورات ومجموعة من الفروض، هذه المجموعة من الفروض بيتم اختبارها عن طريق الشواهد، زي النحو والصرف زي البلاغة. هو يعني النحو يجي قال لك أنت شفت عربي بيقول لك والله لما الفعل الماضي يتصل مثلا بواو الجماعة يبقى مبني على الضم؟ في عربي قال كده، والتاني يرد عليه يقول له لا، ده مبني على الفتح المقدر. هي المتاكدين ان العرب تكلمت هكذا ضربوا، وان الباء عليها ضمه، ده القدر المقطوع به صح. لكن الان في دعوه زائده على هذا القدر المقطوع به، ان هو مبني على الفتح المقدر ولا مبني على الضم. فكل واحد بيبتدي يعني بيضع المفروض ان هو نظرية من هؤلاء العلماء، نظرية لغوية يحسبها متكاملة، بعدين بيختبرها امام الفروض. في زي ما قلت لك قبل كده، في واحد من العلماء هيفترض ان عقلية العربي ده، او بلاش نقول عقلية العربي، ان واضع اللغة وضعها على نحو قياسي، بيفترض كده. طب هذا الفرض ايه دليله؟ يدعي ان دي الطبيعه البشريه مثلا. لا ايوه، بس يعني ايه دليلك ان الواضع اراد ان يضعها على نحو قياسي؟ ما ده سؤال، ايه الدليل على كده؟ كل فعل وطاعه كل مفعول جامد. طيب وهو اذا اراد ان هو يضع بعض القواعد على نحو قياسي، هل بالضروره انه يضع الباقي على نفس النحو؟ إذا وضع بعض القواعد على نحو قياسي زي الفاعل مثلا، هل بالضرورة أن يضطرد له هذا؟ يعني ده فرض، أنا دلوقتي مش بنفيه، بس أنا أقول لك هو فرض. فبالتالي لو وجد ما يعكر على هذا الفرض، هتلاقي واحد يقول لك والله ده إيه؟ ده شذ عن القاعدة. كويس، وواحد تاني يقول لك لا ما شذش ولا حاجة، ده قاعدة، وهكذا تتكلم العرب، وتكلمت هكذا وتكلمت هكذا. صح ولا ايه؟ ايه؟ لا انا بقول ده موجود، يعني لما تفتح النحو هتلاقي كده. لما يجي مثلا في اللغه اللي بيمثلوها بتاعت اكلون البراغيث، هتلاقي ما في ناس مثلا تقول لك والله لا ده البراغيث فاعل، مش كده؟ والواو دي يقول لك ده علامه الجمع بس، مش لا اكثر ولا اقل. وفي غيره يقول لك لا ده الواو هي الفاعل، ويبتدي يشوف بقى هيعمل ايه في البراغيث، هيعملها بقى مبتدا مؤخر ولا يعملها بدل، مش كده ولا ها؟ بدل لو قول الثاني بدل، لا ما تبقاش بدل، هم قالوا بدل وقالوا خبر وقالوا مبتدا مؤخر. ايه؟ في اهو قال لك 15 واجب. طيب لو عديت ال 15 واجب ما تجيش تحضر معانا تاني. فهو يعني المساله مش زي ما انت بتقول ان هو جه خبر واحد، لا خبر واحد كله هيعمل به بحسب، يعني طبعا سواء في عصر الصحابه او بعد الصحابه، بحسب عداله الراوي ومدى ضبطه للمساله. ما لا ما اقدرش اقول انه بيقطع هيقطع بالحكم ازاي؟ لانه مع وجود الاحتمالات، لكن بيقطع ان هذا ايه؟ ان هذا هو المراد منه. بيقطع لانه يجب عليه ان يقطع بانه يجب عليه ان يعمل بهذا الخبر. وبعدين ما تقلقش، يعني المساله دي اول ما ان شاء الله في الاسناوي اول ما نيجي نقول لك ان قيل الفقه من باب الظنون في منهاج البيضاوي كده، وده اعتراض مشهور اسمه اعتراض البقلاني، هتلاقينا عمالين بنتعرض لايه؟ لهذه الجزئيه، اللي هو الفقه من باب الظنون ولا لا؟ لان هيجي البعض ينازع في هذا، ويجي ومنشا النزاع انه قد قام القاطع اللي هو الاجماع على وجوب العمل بالظن. ايه؟ ده على سبيل اليقين ده من عندك، يعني على سبيل اليقين دي انا اسف يعني من كيسك. لا لا بادر بالعمل ماشي، ما احنا هنبادر احنا كمان. لا ما احنا بنقول يعني المبادره بالعمل، ما احنا كمان هنبادر بالعمل. وبعدين هو حتى مع القطع بالحكم، ف في الأعصار ما التي تلتهم، ممكن أتجد كثير من الناس يكسلون عن الأحكام التي يقطعون بها. يعني دي دي دي دي ميزة في الصحابة مسألة المبادرة، لكن هو بادر باعتبار إن ده إيه، باعتبار إن هو ده الراجح، باعتبار إن الراجح إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. وهو أصلاً لو حتى لو ورد لو ورده خبر واحد، وخبر واحد ده يحتمل عدة احتمالات، وهو ترجح لديه أحد هذه الاحتمالات هيعمل به، زي الصحابي اللي مسك الخيط الأبيض والخيط الأسود، هو ترجح عنده إن هذا هو المعنى عمل به، لأنه يعني يعلم تماماً أنه لا يكلف بأكثر من هذا، وأن المجتهد لا يكلف إلا اجتهاده، يعني هو ليس مكلفاً بأن يصيب الحق في الواقع نفس الأمر المجتهد. فهو نقول لك حتى الصحابي لو قال الخبر بطريقة التواتر 100 واحد أخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، وكان اللفظ مما يحتمل هذا المعنى وذاك، والصحابة نفسهم اختلف في الخبر في نفس الخبر، وكل عمل بما فهمه من الخبر. فده معناه ايه بقى؟ نفس الخبر. فقال ده هو قال كل واحد بيدعي انه بيعمل قاطعا بان هذا هو المراد، لو هو بيقطع بان هذا هو المراد يبقى كان هيبادر بالانكار على غيره، لكن الانكار لم ينقل او نقل في مسائل دون مسائل. هو ما نقول نفس الخبر اهو، نفس الخبر واختلفوا في تطبيقه. ايوه انا بتكلم على مساله اليقين. هو هنا كل فريق في حادثة بني قريظة كان يجب عليه العمل بالحديث، وكان يجب عليه بما ان يعمل بمقتضى فهمه الحديث لا بمقتضى فهم الفريق الاخر. أنا بتكلم على اليقين يا مولانا، ما هو خبر الواحد يعمل به، لكن يعمل به قاطعين بمدلوله. فصحيح لو كان يقطع بمدلوله، طب ما يبقى يعمل به في العقائد لو وصله، لكن هو بيعمل به لأنه قد قام القاطع على وجوب العمل به، لكن وليس وجوب اعتقاد قطعي دلالته، ولكن وجوب العمل به، ده مقطوع به، المقطوع بوجوب العمل به. يعني يتنزل من ذات القطع، يعني مقطوع بدلالة الحديث. انت عندك بس يعني ايه برضو كلمة انه هينزل لن يكون يقينا ابدا، ولكن معناه انه يترتب عليه من الاحكام ما يترتب. ايوه دلوقتي يا مولانا انت تقول انا عندي الان ظن، وتقول نزلت منزلة اليقين، تنزيلك للظن منزلة اليقين لن يقلب الظن يقينا ابدا، لأن الظن ده إدراك يقوم ويقوم بالنفس، فالإدراك القائم في النفس ما وصلش لمرحلة القطع، فكيف يعني ينقلب قطعا لمجرد أن حضرتك نزلته منزلة القطع؟ لكن معناه إيه؟ معناه إيه اللي أنت بتقوله ده؟ معناه لو أنت قلت نزلته منزلة اليقين أنه يترتب نرتب عليه من الأحكام نفس مثل الأحكام التي نرتبها على اليقين. لما يقول تنزيل المظنة منزلة المئنة معناها إيه؟ معناها أن إحنا رتبنا على المظنة نفس الأحكام التي تترتب على المئنة. أما نقول ننزل الظن منزلة اليقين، ده مش معناه أن الظن انقلب يقينا، لا يمكن. هو ممكن ينقلب يقين لما تتزايد الظنون، لكن مع عدم تزايد الظنون مفيش شيء جديد، والظن هو القائم يبقى مش هينقلب. فكنتش تقول ننزله منزلة اليقين، كنت تقول أصبح الظن يقينا، لكن تنزيله منزلة اليقين معناه أنه تترتب عليه الأحكام التي تترتب على اليقين. ايه ماشي. طيب ما هو ده معنى ما هو ده معنى القطع بوجوب العمل بخبر الوحي. لكن يعني لو واحد جه يسألك الآن ازاي تنفي هذه الاحتمالات، يعني لو واحد راح سأل الصحابي يقول له طب مش في احتمال واحد غير مسلم يعني، وسأله قال له الآن مش في احتمال الذي أبلغك هذا الخبر في احتمال انه هو يكون بيكذب عليك، هيقدر يقطع بأنه لا يكذب؟ طب هاب أنه قطع بهذا، مش في احتمال ان الذي أبلغك هذا الخبر وهم، احتمال انه نسي، احتمال انه لم يسمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، احتمال انه هو اثناء المكان في المجلس سمع بعضه وانصرف قبل تمام المجلس او شغل، ولو اكمل المجلس لربما سمع شيئا يخصص هذا المسموع او يقيده او ينقضه حتى ايه. ايوه ما دي قال كل احتمالات، لكن الامام لكن الصحابي هيرد يقول لي والله انا امامي صحابي من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل ثقه صادق ويجب علي قطعا ان اعمل بخبري، يجب، لكن مش هيكون متيقن من هذا. لو انت بتسمي ده يقين ليكن، يعني لنصطلح على تسميته اليقين الفقهي، بس مش هو ده اليقين اللي بيتكلموا عليه في علم الكلام ولا الفلسفة، ولا شك ان دي مرتبة مختلفة. امال لو هو ده يقين، فهو ده يقين، انا اسمي ايه بقى القائم في نفسه الحاصل من المستفيد المتواتر في عهده صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو الان بلغته مجموعة من الاخبار، خبر متواتر كل اهل المدينه الصعب بتاعهم كذا، او ده خبر وخبر بلغاه عن طريق واحد، اذا كان عن طريق واحد يكون متيقن بما يصنع. طيب الثاني تسميه ايه بقى؟ لا شك ان مراتب متفاوته قطع النظر انت هتسميها ايه، لكن اصطلح على تسميه هذا يقينا وتسميه هذا ظنا. طيب في مسألة كنا ذكرناها منذ قليل، هي مسألة العام والخاص. الحنفي لأجل أنه اختلف مع الجمهور في دلالة العام، فلذا ترتب على يعني على هذا الاختلاف ترتبت إيه مسائل وترتبت آثار، منها أن عند الجمهور يجوز تخصيص عام الكتاب بخبر الواحد بخلاف الحنفية، فإنهم لا يجيزون ذلك مباشرة، ولكن لكي يمكن تخصيص عام الكتاب بخبر الواحد عند الحنفية فلا بد أن يكون قد عمل في العام عام آخر، بحيث أنه هو نعلم بأن العام الأول هذا الذي دخله التخصيص ليس قطعية الدلالة على الأفراد، وبالتالي أمكن أن يعمل ظني آخر فيه. بناء على هذا الذي ذكرناه احنا قلنا المرة الماضية ان حتى عند الجمهور هب انه قد قام الدليل على ان هذا العام مقطوع بعمومه، يبقى ما ينفعش خبر واحد يعمل فيه حتى عند الجمهور. لو قام الدليل ده فرض كده مسألة، احنا زي ما احنا شرحنا قبل كده عشان ما تتعبوش نفسكم وتتعبوني معاكم، الجمهور بيناقش المسائل بشكل نظري قطع النظر عن ايه؟ عن وجود الأمثلة، عشان في واحد يقول لي المثال لا، لأن احنا بننظر، فبالتالي بنناقش ايه؟ بنناقش الأمور بشكل فلسفي. فبناء على هذا التعليل لو قام الدليل على أن العام عام بعينه مقطوع بعمومه في مثال معين، يعني مقطوع بعمومه خلاص، يبقى لا يمكن للظن أن يخصصه، لأن خليك متذكر كلمة مقطوع يعني قطعنا وجزمنا بأن جميع أفراد العام مرادة للشارع، وجاء دليل آخر خاص بيقول إيش؟ بيقول إن بعض هذه الأفراد ليس مرادة، وده حكم تاني، لكن ليس مرادا قطعا، قال لا يعني يغلب على الظن أنها ليست مرادة، فهل في هذه الحالة العام هيقبل التخصيص؟ حتى عند الجمهور. طيب بعكس الحنفيه لو قام الدليل على ان هذا العام ليس خطايا لو هو قطع بانه ظن هذا العام بخصوصه قطع بانه ظن الدلاله طيب خلاص ما هو مفيش مشكله لان هو لما خصص في اصل القاعده عندهم لما خصص بعام اخر انتقل من القطعيه الى الظنيه يعني قام الدليل على انه ظني نقدر نقول الاصل العموم عند الحنفيه القطع وعند الجمهور الظن نقدر نقول كده بعدين الا اذا ورد دليل يعني لا ما هنا يعني ما لسه قايل يا مولانا انت تستنتج ما نقول او دلاله العام على افراده ظنيه عند الجمهور دلاله العام على افراده قطعيه عند الحنفيه القاعده الاولى ان العام القطعي لا يخصص بالظن عند الجميع يعني وسع المساله شويه قول ان الـ ان الـ ان القطعي لا يقدم عليه الظني بحال او اي شيء فدي ده نقطه المساله فهنا دلوقتي عام ولا مش عام المهم هذه الافراد التي يتناولها العام هل يتناولها جميعا نعم عند الجميع نعم لكن هذا التناول هل هو مقطوع به ولا هذا التناول مظنون عند الجمهور مظنون وعند الايه حنفية مقطوع طيب مين بقى يعني أرجح وحجة كل فريق مش هنا خالص طيب ايه الله أعلم الإسنوي ولا جمع الجوامع مش عارفين هيتضح طيب الشيخ المحاشي بيقول كلام مسألة جميلة جدا بيقول فإن قلت لما لم يجز التعارض مطلقا واحيانا بيبقى المحاشي مستطرد مثلا في المساله الفقهيه اللي هو طارحها فده برضه لا يعنينا عشان كده احنا يعني بننتقي بس المفيد يعني احيانا يناقش مسائل واسعه باختصار يعني مش هيليق بالمقام فبنعرض عنه الى حينه الامر الثاني انه احيانا بيناقش مسائل فقهيه بتوسع شويه برضه لا يعنينا يعني ايه الراجح في المساله فقها يعني ده مش درس فقهي فإن قلت لما لم يجوز التعارض مطلقا قطعيين يعني بين قطعيين وغيره أو قطعيين وغيره لما لم يجوز التعارض مطلقا قطعيين كان الدليلين أو غيره مع أنه غاية ما يلزم عليه اجتماع الأمر والنهي مع اتحاد المأمور به والمنهي عنه مثلا وهو تكليف بما لا يضاق والجمع بين متنافيين وقد قال الأشاعرة بجوازه طيب الآن الشيخ بيقول لو أنا معترضا اعترض وقال أنت منعت الإيه التعارض بين القطعيات طيب ليه منعت التعارض بين القطعيات لا بيقول لما منعت التعارض بين القطعيات بتقول لا تعارض بين القطعيات فبيقول الشيخ بيقول لما لم يجز التعارض حصول التعارض بين القطعيات وغيرها اشمعنى يعني القطعيات اللي منعت التعارض بينها ايوه ليه انت قلت انه يترتب عليه المحال هو جواز ثبوت المدلولين قال طيب ايه المشكله من ثبوت المدلولين ده معناه ايه معناه أن لو قال مثلا هذا الدليل القطعي الأول يأمر بشيء والدليل القطعي الثاني ينهى عن نفس الشيء غاية الأمر بيقول له هو غاية الأمر اجتماع الأمر والناهي مع اتحاد المأمور به والمنهي عنه مثلا يعني غاية الأمر أن يتحد إيه الـ الأمر والناهي مع اتحاد المأمور به والمنهي عنه مش هو ده غاية الأمر على شيء واحد يعني افعل هذا لا تفعل هذا فبيقول ده تكليف بما لا يطاق يعني اللي هو كانه كلف ان يجمع بين المتنافيين وقد قال الاشاعره بجوازه ايه جواز التكليف بما لا يطاق ما هو اللي هو ده يعني هو بيقول ان هذا صوره من صوره ايه لا بتكلم عن مساله الجواز مش الوقوع لا مسألة الجواز مش الوقوع. العلي الأشاعرة قلنا فرقنا بين التكليف بالمحال والتكليف المحال، فاجر ولا؟ تستدل على ايه؟ تستدل على الجواز يعني؟ على الجواز اه. طيب ما هو عشان كده دلوقتي احنا قلنا لا تعارض بين القطعيات، فالمعترض بيقول لما قلت انه لا تعارض بين القطعيات؟ مع ان يعني غايه الامر انه لا هيترتب عند القول بالتعارض بين القطعيات ان يكون ايه الشيء مامورا به منهيا عنه، فكأن المكلف صار مأمورا أن يفعل وألا يفعل، فبيقول كأنه صار مكلفا أن يجمع بين المتنافيين، وهذا تكليف بما لا يطاق لكنه جائز. فأي بأس في أن أنت تقول والله يمكن حصول التعارض بين القطعيات؟ أه؟ شيء الصورة الوحيدة هو اتباع الأمر سبب قطعا أنه واجب، سبب قطعا أنه مثلا لا ليه إذا هنا يعني مأمور بأن يفعل أو الفعل مطلوب الفعل مع عدم تجويز الترك؟ أيوة لا ما بتكلم على الندب، ما الندب مع الواجب اللي أنت بتذكره في هو في في في في خطاب الإيجاب، الفعل مطلوب مع عدم تجويز الترك، والثاني مطلوب مع تجويز الترك، تجويز الترك مع عدم أي تجويز الترك، متنافيين. الأول مجوز والثاني مانع من التجويز. وقد قال الأشاعرة، طيب فهمنا الاعتراض؟ الجواب موجود أهو ما تقلقوش. نعم. ما حضرتيش معانا الجزء ده، على العموم ان شاء الله هنقوله في الاسناد اوسع من هذا، لكن باختصار شديد القران يفيد انه لم يقع. احنا كلامنا في مرتبتين، هل يجوز ولا لا يجوز؟ ده رقم واحد. اللي قال انه جائز ما قالش انه واقع، لكن هناك من منع الايه، منع الوقوع ومنع الجواز. وليت تستدل بيه ده على انه ايه؟ تستدل على المنع الوقوع مع انه هو نفسه دليل الجواز. يعني هو دلوقتي لو ده شيء محال عقلا، الانسان هيساله ليه وربنا سبحانه وتعالى هيذكر ليه انه قد خفف عن الناس التكليف بمثل هذا؟ الا ان مثل هذا كان مما يجيزه الايه؟ يجيزه العقل. وطالما يجيزه العقل يبقى كان جائز ان تتعلق به ايه؟ اراده وقدره الله عز وجل. احنا ذكرنا قبل كده ان الاراده بتتعلق بايه؟ بكثير وجهين، بتتعلق بالممكن، مش بتتعلق بالمحال ولا تتعلق بايه؟ بالواجب. ان كان تعلق الاراده دلاله على ايه؟ على ان هذا المتعلق ايه؟ جائز ولا لا؟ وقد قال قلنا فيه محذور اخر، يعني هو ما قال قلنا فيه محذور آخر، وكأن الشيخ سلم كده بالإيه بهذا الاعتراض من هذه الحيثية. قلنا فيه محذور آخر وهو لزوم اجتماع، وهو لزوم اجتماع طلب الفعل وطلب تركه حقيقة مع اتحاد الأمر والناهي والمأمور والمني في حالة واحدة وهو محال، فيكون فيه تكليف المحال أيضا المتفق على امتناعه. ايه هو الاعتراض واضح مش كده؟ ان كده بيقول لي والله هيتحد ايه؟ هيجتمع الامر والنهي، اجتمع الامر والنهي مع اتحاد المامور به والمنهي عنه. فبيقول لا، في محظور اخر ان هيبقى كده الامر والنهي واحد. يعني مش مساله ان هو امر اجتمع عليه ايه؟ امر ونهي، ولكن لا، ده الامر والناهي متحد مع اتحاد المامور والمنهي في نفس الحاله، يقول ان ده محال. على حسب لا بالمحال. طيب وبعدين بيقول ان الصوره دي اجتمع فيها الحالتين تكليف بالمحال لو قال لك ما عادي يجيب. لكن قال لك اللي متفق على سعره او عدم ايوه ايوه ايوه, أيوة. انت فاكر ايه هو تكليف المحال؟ ايوه ان انا بعمل نفس الحرف تكلف نفس اللحظه بالفعل وضده. انا قلت كده من قبل كده لا كنت قاعد هنا وشرحت. احنا قلنا التكليف المحال الخلى الراجع الى ايه؟ في التكليف بالمحال. لكن التكليف المحال الخلى الراجع لنفس التكليف. مثال التكليف بالمحال ايه اللي هو جائز؟ زي التكليف مثلا بالطيران. لكن التكليف المحال مثاله زي تكليف الغافل. تكليف الغافل. طيب كيف تجمع هنا؟ يقصد ان هو بنحس المثلث لو قلنا بجواز اللي هو جواز التكليف المحال اذا جاءت عند الاشعار بنحس المثلث. اما هو مستحيل من حيث ان يكون الامر الناهي هو كله. طب ايه المشكلة ان يكون الامر الناهي واحد؟ على يعني يتحد على شأن عيبة في نفس اللحظة. الله نفسه هو الامر والنهي. طب ما هو ايه السؤال؟ ايه المشكله؟ ما هو نفس الكلام المعترض كانه امره بالجمع بين المتنافيين ابتلاء. ما هم اما جم المعترض يقول لا فائده. قلنا له اولا ان احنا بنمنع الكلام على مساله الفائده سلمنا الا ان هناك فائده الا وهو اختبار المكلف هل يشرع في المقدمات ولا لا. لو جينا مثلا الشارع امر بحمل الجبل فهيروح يحاول يزحزحه كده بعد ان يكتشف انه مش قادر ولا هنا هيبقى بمجرد انه يرد الايه الامر والنهي هيسكن. هو مش ظاهر الجواب الحقيقة لكن هو اما بنقول لا تعارض بين القطعيات يعني الاعتراض كده مش وارد على معنى القاعدة اصلا. ان هو معنى القاعدة ان هو لو قلنا والله بنتكلم مثلا بنتكلم على دلالة القطعي ان ان ان ان هذه الدلالة مقطوع بها معناه مستحيل ان يثبت المدلولان معا. يعني لو في خبر على سبيل المثال طبعا في الخبر ده سهل قوي ان فلان قام وفلان لم يقم وده يعني يستحيل ان يكون هناك خبران قطعيان في الدلاله على مضمون الخبرين. ان واحد نقطع يكون قطع الدلاله على ان فلانا قد مات وخبر اخر قطع الدلاله على ان فلانا لم يمت ده مستحيل. انا بتكلم على كده. طيب لكن في التكليف هنقطع ان ممكن يوجد دليل قطعي بان الله قد امر بكذا وان الله عز وجل نهى عن كذا يعني ممكن يتاتى بقى من ناحيه ان هو لم يقع هذا التكليف. ان هو احنا قلنا ان هو جائز ان هو جائز غير واقع فقط. هو الاعتراض على الجواز. ما هو تجويز التعارض في الواقع على نفس الامر ده معناه انه قد وقع. يعني تجويز ورود القطعيات المتعارضه في التكليف ده معناه انه قد وقع. واحنا ايه واحنا بنقول انه غير واقع. لا والله ما قالش يا مولانا بس هو لو جوزه لا يلزم. الاعتراض لا الاعتراض ممكن يبقى جاي وجيء على التعليل الاول لكن نيجي نتكلم على قطعيات الشريعه في غير الاخبار في التكاليف يعني. فانا فعلا ما اقدرش امنع الجواز لكن تجويز لا استطيع امنع الجواز يعني كان بمعنى انه كان بالامكان ان يرد التكليف على غير هذا النحو، لكن بالنظر لما هو واقع فعلا التجويز ده هيستلزم ايه؟ هيستلزم الوقوع، وهو غير واقع بالاتفاق، صح ولا؟ ما حدش قال انه جائز يا مولانا، مش بنتكلم على جواز الشيء، بنتكلم على جواز التكليف بالشيء المحال. تواخد بالك من الفرق؟ ان ده محال، هذا محال، مفيش نزاع في هذا، لكن هل يجوز ان ربنا يكلف بالمحال ولا لا يجوز؟ يعني كان بالامكان ان يرد الشرع بهذا، هو احنا عارفين انه لم يقع التكليف بالمحال، وربنا اخبرنا بهذا، ده رحمه منه، مش كده؟ مش على عدم الوقوع، اه اجتماع النقدين محال، كويس، لكن هل في مانع يمنع من ان يكلف الله عز وجل العبد بالجمع بين النقدين؟ ايوه، في مانع من التكليف ده، ايه المانع منه؟ ايوه ماشي، انت مش هتعرف تعمله، لكن في مانع ان ربنا يكلفك بيه؟ يا مولانا ماشي إرادة ربنا، لكن دلوقتي الآن كلام الله، في مانع أن كلام الله يشتمل على التكليف بالمحال؟ أنت عمال نخلط المسائل ببعضها ليه؟ في مانع؟ مفيش مانع ولم يقع. يا دلوقتي يا بلاش يا سيدي، ولله المسألة الأعلى، أنا الآن أطلب منك طلب، أنت في مانع يمنعني الآن أقول لك اذهب يا دكتور وأجمع بين النقيضين، في مانع يمنعني؟ لا مفيش مانع طلب. أو اجمع بين النقيضين. طب ما هو كلام كده، هو كلام كده، انه جائز ولا غير جائز؟ هو المانع، خد بالك، ما هو المانع ما منعش ان في استحاله عقليه، المانع بيقول ما فيش فايده، اللي هم الجماعه بتوع التحسين والتقبيع العقليين يقول لك ايه الفائده؟ انا يا جماعه عشان يبقى يعني دايما بنعرف نتكلم في العلم بطريقه سليمه، يكون كلامنا منصب على محل النزاع وعلى ادله العلماء. هو لما تقعد تتامل المساله مفيش ما يمنع عقلا، ايه المانع العقلي من ان يكلف الله الانسان بالجمع بين النقيضين؟ في مانع عقلي؟ المخالف يقول اه في مانع عقلي، قلت له ايه المانع العقلي؟ قال لي لا، ده انا ثبت عندي في اصول الدين ان التحسين والتقبيح عقليان، وانه يجب على الله عز وجل ان يراعي مصلحه العباد، وقال لي وهذا لا مصلحه فيه، يبقى بالتالي العقل يقبحه، يبقى طالما العقل يقبحه يبقى ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ لا يأمر به. ليه؟ لو انت فاكر في المسألة المتروكة دي مسألة من أهم المسائل، عند الأشاعرة والحنابلة أمر الله بالشيء فكان حسنا، فحسن الأشياء عندنا تابع للأوامر الشرعية، ونهى عن الشيء فكان قبيحا، فكان حسنا بنفس الأمر وكان قبيحا بنفس النهي، ولو عكس لانعكس، يعني لو امر بما نهى عنه لكان حسنا، هب ان الله عز وجل امر بالربا كان هيبقى حسن ولا لا؟ يا سيدي عايزك تتعامل بالربا في فتره الحياه الدنيا دي كان هيبقى حسن ولا لا؟ نهى عن بر الوالدين مثلا كان هيبقى حسن، كان هيبقى بر الوالدين قبيحا ولا لا؟ فاحنا بنقول لو امر بما نهى عنه لكان حسنا، ولو نهى عما امر به لكان قبيحا، بدليل انه اجاز الجمع بين الاختين ثم منعه فكان حسنا ثم صار قبيحا، مش كده؟ طيب، فدلوقتي لكن عند المعتزله العكس، الاشياء لها حسن ذاتي وقبح ذاتي، احنا قلنا دي مساله طويله الذيول، يعني اما ربنا يكرمنا كده ونعيشها اما في علم الكلام او بالذات بقى في ابن الحاجب، ده لو وصلنا لابن الحاجب يعني مش الاسلام، هنلاقي فيه كلام طويل جدا ومناقشات، وداخل المعتزله نفسهم، لان الطعون والاعتراضات التي وجهت إليه من الأشعار كانت قوية جدا، أدت إلى تفرق المدرسة المعتزلية نفسها إلى مدارس في الرد في المسائل دي، وبقت فيه مشكلة كبيرة عندهم، لأنك أنت المسألة طردت بقى. طب الناس اللي بتتألم في الحياة الدنيا دي هم حاولوا يقدموا من وجهة نظرهم نظرية عقلانية إنسانية بالتعبير المعاصر لتفسير اللي بيحصل. طيب هتعمل ايه يا عم الشيخ في الناس الذين يولادون مشوهين والناس اللي بتعذب والاطفال التي بتحرق، هتعمل فيهم ايه؟ مخترعوا بقى نظرية الاعواض، مين المعتزل، انه يجب على الله ان يعوضهم عن هذه الالام. يجب يجب يجب يجب يجب على مين؟ فعند المعتزلة هتلاقي المسألة بالعكس، لأن الأشياء لها حسن وقبح ذاتي، فقال لك حسن فأمر به، قبح فنهى عنه. عندنا أمر فكان حسنا، نهى فكان قبيحا، يعني هم بيقولوا حسن فأمر به، قبح فنهى. فعندهم الأمر والنهي تابعان للإيه؟ الأمر والنهي تابعان للحسن والتحسين والتقبيح. الآن نعود إلى مسألتنا، مفيش محظور عقلي من وجهة نظرنا في أن يأمر المكلف بالمحال، صح؟ جميل جدا. المعتزلي بيقول لي لا، في محظور، لأنه عنده بقى المسألة إيه، يقول لك فين الحسن، يقول لي مفيش مصلحة في هذا، وطالما مفيش مصلحة في هذا يبقى لا يأمر به. فأنا أول جواب نقول له إيه، بيقول له قصة الفائدة دي إحنا بنمنع الكلام فيها أصلا، لأنه لا يجب على الله إيه، لا مراعاة المصلحة ولا الفائدة ولا القصة دي كلها، لأن هو ده مقتضى الألوهية. ما انت دلوقتي بتثبت إله مقيد التصرف، انت ماشي، احنا وهم متفقين على ان الإله ده إرادته لا تتعلق بالمحال ولا تتعلق بالواجب لما يلزم عليه من انقلاب الحقائق، لما يلزم عليه من كذا، وينسد باب إثبات الصانع إلى آخر ما هنالك. لكن السؤال الآن في أشياء مش عاجبة حضرتك، هيبقى هو مطلق التصرف، مطلق الأمر والنهي، ولا مقيد؟ فهو في القرآن الكريم قال لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. طبعا الحكم ده يعني ليس معناه أن فعل الله يخلو عن الحكم، لا، ما احنا قلنا الكلام ده قبل كده، قلنا أن هو لا يجب على الله عز وجل أن يراعي مصالح العباد ولا أن يراعي الحكمة، لكن الله عز وجل مرة أخرى عند الأشاعرة الكلام ده، وعند الحنابلة راعى مصالح العباد تفضلا لا وجوبا. خليك فاكر. فالآن قلنا لهم أول حاجة في مسألة في مسألتين هذه، التكليف في المحال، حكاية الفائدة دي إحنا لا يجب أصلا، لا نقول بأنه يجب على الله أصلا يراعي مثلا. ثانيا على التنزل، ماشي، حتى في ابن الحاج بيقول لك مسألتان على التنزل، أفعال الاختيارية قبل البعث وشكر المنعم، ما قالش سلمنا. في فرق بين التسليم والتنزل، لأن أنا ما أقدرش حتى أسلم له، لكن التنزل يعني معنى إيه؟ معناه يعني النزول وترك المذهب المرتبة العالية والنزول إلى المرتبة الإيه؟ الأقل. فقال طيب أنا يعني إيه؟ مش هسلم ولا حاجة، أنا ما سلمتش باللي أنت بتقوله، لكن أنا هسيب مذهبي في عليائه وهنزل إلى إيه؟ مذهبك اللي في الحديد الأسفلي، وحاول افكر بطريقتك عشان ابين لك ان حتى على طريقتك انت متناقض، بس مش مسلم برضو لك. لا انا مش مسلم خالص، لا انا قلت بس ان ايه، اما اعيش معاك اشوفك بتعمل ايه. فقال لك مساله تانية على التنزل، على التنزل بقى انه الفائده موجوده، ايه هي؟ الابتلاء المكلف، هل المكلف هيعتقد الحقيقه ويبادر في المقدمات ولا لا؟ فإذا ورد خطاب قطع بأن الله قد أمره بالجمع بين المتنافيين، هيعتقد الحقية ولا لا؟ طيب خلاص يبقى حصل، ما هو ده اختبار الإيمان. يعني افرض أنه سامع ده فعلا من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو من رحمة الله عز وجل إن هذا لم يقع، لأنه يبقى اختبار شديد جدا، ان هو يعني يقطع بان ده المراد، وبعدين تيجي تختبر ايمانه، هتلاقي كتير يعني لا يثبت الا الاقلون. انا قلت ابي يعني ازاي فده من رحمة الله أنه لم يقل، لكن ما فيش محال يعني. لا ما عشان كده انا بقول ايه يعني فكره ان انت قاعد عايزين نخلص الكتاب، عايزين نخلص الكتاب يا جماعه كده غلط. عشان كده احنا شفنا ناس كثيره في اماكن كثيره الا من رحم الله بيجي يقول لك انا قرينا مع الشيخ فلان كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، وبعدين تقعد تتكلم معاه في المسائل. مفيش في الوقت اللي كان العلم زمان مش بيلقى كده، كان يلقى جملا يعني جمله بتتقال ونقعد يعني نتناقش فيها لحد ما ايه ما يعني زي ما كان الشيخ مصطفى عمران عليه رحمه الله يقول يعني الازهري يظل يلوك العباره كده مش يراها كده ويمشي. يعني انا حضرنا مشايخنا يتنيه على السطر رايح جاي، يعني بيذاكر بطريقه مختلفه عن الطريقه بتاعتكم، ما رايح جاي لحد ما تقول ايه ما المساله واضحه، بس انت كل ما تلوك العباره كل ما تبتدي ايه تهضمها يعني وتفهم فيها اشياء ومعاني وابعاد لم تظهر من ايه من المره الاولى. مثل لا ده انت قصدك تكليف بالشاق، ما ده شاقه بس مش لكن مش ليس محالا. يعني ده ليس محالا لا عقلا ولا عاده حتى. يعني لو امرك بتصلي 50 صلاه ممكن تصليهم، يعني صلاه الفقهاء يعني قدر المجزي، تسبيحه، اطمئنان بالمقدار كده هتجيبهم يعني، وبعدين تعبان تروح قاعد يعني وهكذا. لا مش معايا بالعكس، ده متيسر وجميل. يعني تخيل انت كده قاعد امام النبي عليه الصلاه والسلام قال لك يعني توبتك ان تقتل نفسك، توبتي يعني ادخل جنة. ايوه اسهل ما يكون ده تكليف بالشاق بالمحال يا مولانا. ايه بيتكلم بيقول يعني تكليف بني اسرائيل بان تكون توبتهم بقتل انفسهم، فبيقول لي ده يعني محال. قلت له مش محال ولا شاق، بالعكس قد يكون جميلا لبعض او لكثير من الناس. يعني تخيل ان انت كلفت بان تتوب عن طريق قتل نفسك ثم تدخل الجنه، ايه رايك في التكليف ده؟ ايه مش التوقف ايه يعني مش هتبادر بالامتثال؟ ايه ايوه بس هو ده ليس محالا يعني. لا طيب هل ده مثال التكليف بالمحال؟ لا لا لا يعني لا استحاله فيه، ما كنتش تعرف حتى لما نازع في كونه شقا. هو هتبقى المشكله عنده ان هو لو مش متيقن ان هذا رسول، مش متيقن ان هذا رسول او ان هذا هو خبر الرسول او ان هذا هو مراد الرسول. يعني افرض هو بقى بعد ما سمع الكلام ده من الرسول ومشي قال واحد قال له لا ده النبي صلى الله عليه وسلم يقصد يعني ان انت ايه يعني تموت نفسك من العبادة تيجي على نفسك ورحمه متأول للكلام. وكان في واحد بقى يعني هم اتنين كانوا سمعين الخبر ونقلوه لثالث، فواحد منهم بادر بقتل نفسه، الثاني قال الحمد لك وعيتني، شوف كنت عامل زي ده وموت نفسي. لا مش ليس شاقا يعني. طيب الشيخ بيه برضو في يعني في مسائل متعلقة بالتعارض كويسة ذكرها، قال واعلم ان القطعيين من حيث السند فقط اللي هو يعني قطع الثبوت يجوز تعارضهما كالظنيين. على ايه؟ رد على الاعتراض الاول. انا عاجبني الاعتراض مش عارف. الرد يعني هو يعني الكلام اللي هو اللي قاله المعترض نقول له والله اذا اردت يعني بانه بجواز هذا على معنى انه كان بالامكان ان يامر الله به فمسلم، اما تجويز حصول هذا الان بعد القطع بأنه لم يقع فممنوع، لأن التجويز ده مستلزم إنه ممكن يكون قد حصل. طبعا الجواز، لو الجواز بمعنى إنه كان بالإمكان إن ربنا يأمر بهذا كان بالإمكانه. لا، يجوز التعارض بين القطعيات بمعنى ثبوت مدلولهما معا. لا يعني لا ازاي يا مولا؟ امر ولا وامر قطعا ونهى قطعا. ايوه لكن مدلول الامر، مدلول الامر مقطوع به. طيب ومدلول النهي؟ اي لا، هو الشيخ ما اعترضش على ده لما لما ولما قال له وهو تكليفه بما لا يطاق والجمع بين متنافيين واعتقال الاشاعره بجوازه. ما هو الشيخ حتى لما يعارض هذا ده مشهور بجواز هذا عند الاشاعره. لا ما احنا لما ذكرنا المثال قلنا بالنسبه لل قلنا هذا، قلنا يعني لو وجدنا في الشريعه قطعيين قد تعارضا يبقى نعلم انه لا تعارض في الواقع نفس الامر، ولكن نعلم ان التعارض حاصل لدى المكلف فقط. لكن القاعده دي في الوقوع انه لا تعارض بين القطعيات في الوقوع. ازاي في الوقوع؟ يعني هل ممكن دلوقتي يعني نقطع بمعنى ان هو يكون في الواقع نفس الامر مضمون الخبر الاول متحقق مع نقيضه اللي هو مضمون الخبر الثاني؟ الخبر الاول بيقول قام زيد والخبر الثاني بيقول لم يقم زيد، يكون مقطوع بتحقق المضمونين معا يبقى قام ولم يقم. ما يدخلهاش النسخ. طيب بس هو احنا طبعا كل اللي بين ايدينا اللي هو الاقوال الكلام اللفظي اللي هو دال على الكلام النفسي، فهل يمكن ان هو يوجد دليلان لفظيان يتعارضان مع كونهما قطعيين في الواقع ونفس الامر، بمعنى ان الله قد امر ونهى عن الشيء؟ وقوعا ده حصل. طيب نشوف نقرا رد الشيخ مره ثانيه. قلنا فيه محظور اخر وهو لزوم اجتماعي طلب الفعل وطلب تركه حقيقه مع اتحاد الامر والناهي والمامور والمنهي في حاله واحده وهو محال، فيكون فيه تكليف المحال ايضا المتفق على امتناعه. طيب هو تكليف المحال عشان نعرف نخرج الكلام ده صح، معناه ان الخلل في نفس التكليف زي تكليف الغافل اللي هو من لا يدري، فده مفيش محل اصلا قابل للتكليف، فيبقى لو كل فيبقى التكليف نفسه ايه فيه خلل، مش كده؟ مش كده قلنا انه ده محال وقوع. فهنا بيقول لي تكليف المحال بمعنى ان فيه خلل في التكليف. ازاي هيكون الخلل في التكليف هنا؟ لان احنا لان هو فضل لان هو لا يصح من قبل الله ويصح من قبل العبد. ازاي؟ لانه قبل العبد ان هو يكون مكلف بشيئين متقضين اعتبارا له، ولا يصح من قبل الله ان يكون امرا ناهيا عن شيئين متقضين. طب ليه؟ ليه؟ لا هو ممكن لا ممكن يعني طالما الشيخ قال لي حقيقة ممكن يكون الكلام بقى مش في الأمر والنهي، إن هو أن يكون الشيء مرادا غير مراد لله عز وجل، ده اللي هيبقى محال فعلا. يبقى أيوه صح. بس هو يبقى هو يبقى محتاجين احنا نحشي كده على او نقرر بقى على كلام الشيخ انه بيقول لي مع اتحاد الامر والنهي، يعني بمعنى ان يكون الشيء مرادا غير ملزم. لانه قال لي قال لي وهو لزوم اجتماع طلب الفعل وطلب ترك، يبقى يكون اوضح لو قلنا ان يكون مرادا غير مراد بقى، فده فعلا ده محارف حقيقة بقى، مش ان ربنا سبحانه يعني ممكن جائز ان ربنا يأمر ايه بالشيء، يأمر المكلف بالشيء وينهى عنه، لكن حقيقة يكون يعني حقيقة طالبا للشيء غير طالب له حقيقة، ده اللي هيبقى محال. نعم بس لا احنا صورتنا مش كده، بنتكلم دلوقتي في نفس الشيء، في نفس هل يمكن نفس الشيء هنا اختلفت الجهة، لكن هل لا هنا اختلفت الجهة، لا ما دام عندناش مشكلة فيها بنقول هل يمكن ان ده يكون واقع حقيقة. فهو هنا عبارة الشيخ بقى ما بيقول فيه محظور اخر، لانه بيقول نشوف الاعتراض، فان قلت لما لم يجوز التعارض مطلقا، فإن قلت لما لم يجوز التعارض مطلقا، قال لي مع أنه غاية ما يلزم عليه اجتماع الأمر والنهي مع اتحاد المأمور به والمنهي عنه، يعني يكون العبد إيه مأمورا منهيا، فكأنه قد أمر أن يجمع بين المتنافيين، وده تكليف بالمحال صحيح، وهذا إيه يعني جائز، فلما منعت. فالشيخ هنا قال قلنا فيه محظور آخر، يبقى دي ما فيهاش ليس عليها رد، والاعتراض في الجزئية دي سليم، لكن المسألة نفسها ممنوعة لأن فيها محظور آخر، وهو لزوم اجتماع طلب الفعل وطلب تركيه حقيقة، طلب الفعل طلب النفسي حقيقة، على معنى أن يكون الشيء مرادا غير مراد، وده محال، فيكون ده من قبيل التكليف إيه التكليف المحال، لا التكليف المحال. فقال لزوم اجتماع طلب الفعل وطلب تركيه حقيقة مع اتحاد الامر والناهي والمأمور والمني في حالة واحدة، وهو محال ان يكون في نفس الحالة دي، لكن جائز ان يكون ايه الشيء مرادا لله عز وجل في حالة وغير مراد في حالة اخرى، جائز ان هو يكون الشيء مطلوبا في حالة مثلا ويكون هو غير ايه الكلام ده حالة على الحال الواحد اما ده كده محال طبعا، لكن اما احنا قعدنا مثلنا قلنا امر ونهى وجائز ومش جائز، كل ده كلامنا على ليه على انه جائز ان ربنا يأمر فعلا بهذا وينهى عنه، لكن ان يكون ده يعني مطلوب حقيقة وده ممنوع حقيقة، عشان كده احنا قلنا اللي بين ايدينا من الاوامر اللفظية دل على الأوامر اللفظية والنواهي النفسية، دل على الأوامر النفسية والنواهي النفسية، فجائز أن يقع أن يكون الشيء مأمورا به ومنهيا عنه في نفسه لفظا، قلنا تبقى المحظور مش فيه هو، ولكن المحظور أن في الطلب أنه يكون طلب النفسي أن يكون مطلوبا غير مطلوب. بس هو لما الخطاب يظهر بهذه الطريقة يبقى يظهر بهذه الطريقة كأن الله عز وجل بيختبر المكلف، ولا هو عايزه حقيقة يفعل هذا ويريد منه حقيقة أن يقال لا يفعل هذا. أما هو رقم واحد اعتقاد الحقية أن هذا حقه قاله الله عز وجل. بعد التفكير هيبتدي بقى المكلف يفكر هيعمل ده ازاي، يعني يقول طيب اعمله لا مش اصلا منهي عنه مأمور به، فشوف او كده الراجل بيبادر في المقدمة، او حتى اذا لم يبادر مجرد اعتقاد الحقية، يعني لو ثبت اعتقد انه حق. طيب ولو فريق قال لا هذا مخابيل له وهو بحال معاملات سبحانه وتعالى، ان نتخيل ان المولى يقول ان قضين وهذا لغو محارب. ما هو ما احنا بنمنع ان ده ان ده لغو، احنا قلنا ان ده قصه اللغو ده مبني على وجوب مراعاه الفائده، على وجوب الفائده على الله عز وجل، واحنا بنقول ده غير واجب عليه. نعم اتفضل. ده ممكن احسن حاجه في الخروج بالخلاف قول الحاكم لما قال بخلاف النقلين احسن حاجه وجب التاويل وال او التخصيص عشان نخرج كل حاجه، يعني الظن لا يعارض القطع بخلاف المقلي. اي لا، انا بقول لك خليك مستحضر دايما ان لو عندي فعلا شيء مقطوع به لا يمكن الشيء المظنون يقاومه، فالنقليين لو افترضنا اننا قد قطعنا بمدلولهما يبقى ان بنقول يستحيل ان يكون ده ايه ان وجود هذا التعارض، لكن ممكن يحصل هذا التعارض في ايه في ذهن المكلف. لو حصل التعارض بين نقلي قطعي ونقلي ظني انت بتعمل ايه؟ قدر قطع او تقول لي باول الظني. معنى انك بتؤول الظن يعني ايه؟ يعني انت قدمت القطعي، ده معنى الكلام. يعني لو هو الشيخ يقصد شيء اخر يبقى كده خلاص لم يتوارد الكلامان على محل واحد ومفيش تعارض بين اللي انا بقوله وبين الشيخ بيقوله. لو هو قصد بالتقديم يعني ان انا اطرح كل مدلول للظن يعتبر كأن هذا النص لم يرد وأعمل بالقطعي، فأنا بقول دي إحدى صور التقديم، لكن من الصور الأخرى اللي هو الجمع. ما هو الجمع حقيقة كده، مش كل جمع كده، لكن في من صور الجمع إن أنا أول الظني. فده لما أولت الظني ده معنى إيه؟ معنى أنا طرحت الإيه؟ طرحت الدلاله الظاهره بتاعه هذا الظن. يعني لما اقول ابي وابوك في النار وانا جيت اولتها قلت لك معناها عمي انه يقصد عمه صلى الله عليه وسلم، فهنا انا تركت الدلاله الظاهره للاب، لان الدلاله الظاهره للاب مش العم، صح؟ فتركت الدلاله الظاهره، يبقى على كده انا قدمت ايه المقطوع به اللي هو ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا على الدلاله الظاهره. فهو لو الشيخ يقصد هذا خلاص يعني بيحصر صور التقديم في ان انا والله اقول يعني اذا لم تقبل هذا التاويل اطرحنا الحديث واخذنا بالايه. نعم لو لم يجوز التاويل فعلا هنطرح الحديث وناخذ بالايه في هذا المثال، كويس؟ لو بيقولوا يعني لو هو ده الذي يقصده بالتقديم فقط خلاص يبقى ده خلاف في الاصطلاح، يعني لا يضر. والصوره التي فيها التاويل يعني هو لا يسميها تقديما، خلاص احنا برضه متفقين. يبقى اذا ما فيش يبقى يعني في النهاية القطعي لا يقاومه الظن عشان يقال إن فيه تعارض. إذا أمكن التأويل أولنا، وإذا لم يمكن يقدم القطع. نعم ليه؟ ما هو لو حقيقة هيبقى في خلل اه، لكن انا بتكلم على الاوامر على الكلام اللفظي جائز. هل من الجائز ان الكلام اللفظي كان ياتي طالبا هذا ولا غير جائز؟ يعني كان من الجائز ان الكلام اللفظي ياتي طالبا من المكلف ان يجمع بين النقيضين ولا غير جائز؟ ما هو ما اصلا هو مش متوجه للتكليف، هيتوجه له ازاي؟ هيطلب من يعني طب الكلام اللفظي ده موجه للمكلف، هو مش مكلف مش محل اصلا. استحاله التوجيه قابل لغير الحد، انما هو قابل لحد هو مقدر بحاجه. طالما عنده شرط التكليف اللي هو العقل عشان يفهم الخطاب، ما مش ده من شروط التكليف؟ انت بتقول تكليف ومن شروطه العقل، والعقل ما فيش تكليف. ولو انت قلت بوجود التكليف يبقى كده في خلل في التكليف. يعني لا يعقل، يعني ده من شروطه من شروطه مش كده احنا قلنا ده تكليف محال مكان الخلوة جاء نفس التكليف ايه طالما يعقل الخطاب هو المحال انواع في محال عقلي في محال عادي لا ده غير ده لكن ايه المانع يعني ما الذي يمنع من ورود الخطاب بهذا او اعتقاد الحقية ما هو الخطاب على انواع في خطاب تكليفي في خطاب بيسموه الخطاب الابتلائي اعتقاد الحقية يعني اعتقاد الحقية اذا سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم او نقل عليك بتاريخ التواتر يبقى قد امر الله به مش هترد دلوقتي يا مولانا انت الان جالس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم انت بتزعم انك جازم بانه رسول انت بتزعم هذا يعني ايه يعني انت لن تنتقل عن هذا الجزم مش كده طيب سمعت من هذا الرسول هذا الطلب والطلب ده لا محاله فيه انت هتقول لا لا يمكن هتنفي نبوته لانه قد تكلم بهذا ولا ستظل جازما بنبوته طلب في تكذيب بالمحال فهذا التكليف بالمحال الآن أنت هتنفي نبوته وبناء على هذا يبقى هتعتقد أنه حق أنه قد صدر هذا إيه أن هذا حق بمعنى أن الله قد أمر به بس بما أني معتقد أنه على حق يعني عقلي على طول هيحتمل التأويل طب لو إذا لم تجد للتأويل بابا أنا لا الكلام واضح مفهوم خلاص يعني هتتوقف ما انتش قادر مش قادر تمتثل لكن هتعتقد انه حق ولا لا بمعنى ان هذا من كلام الله ولا لا ما في ايه هو ده انا بتهيألي اللي احنا بنقوله ده بيدعم لا مش محل الشك والمناقشه لكن الان انت عندك نصوص وافهام ومذاهب نقلت من لدن الصحابه وبعدين خطاب تريد ان يلتزمه جميع الناس فخطبت به أمم وأقوام وأجناس وعرب وغير عرب فشيء طبيعي إن هم لما يعني هي يلتزموا بهذه النصوص تنشأ إشكالات وتنشأ مذاهب وتنشأ مناقشات ويوجد معترضون فإيه اللي بيكثر العلوم هو الاعتراضات والمناقشات يعني زي ما قالوا العلم نقطة كثرها المتعلمون فإيه اللي بيكبر العلوم وكده هو الاعتراضات والمناقشات إما من الموافق وإما من المخالف ف ما هو يكون داعم ما هو داعم يا مولانا اللي احنا بنقوله ده داعم يعني أنا أعتقد إن أي واحد بيسمع ما نقوله هنا أو يقرأ اللي في كتب الأصول لا شك إن هو يعني بتعظم أو يعظم قدر الشريعة في نفسه وفي نفس الوقت بيتقوى لديه اليقين ويتأكد يعني جزمه بالشريعة وبالعقائد سواء قرأ أصول الفقه أو قرأ أصول الدين لأن المسائل يعني محررة كلها يعني وكلها تدور حول شيء واحد وأن الله عز وجل يعني مطلق في كماله متنزه عن النقائص مطلق التصرف لا معقب لحكمه اللي احنا اللي بنريده الان بنريده شبهات الخصوم واحنا اول رد لينا انه سبحانه وتعالى يفعل ما يريد انه لا يجب عليه ان يفعل كذا رقم اثنين انها بنناقش الخصم بناء على قواعد مذهبه، زي ما اتكلمنا مثلا في شكر المنعم قلنا له اولا انه بناء على قواعدنا لا لا حكم فلا يجب، بناء على قواعدك ناقشناه. وعيد المناقشه اوسع من كده في الاسنوي لما قلنا له والله ده يعني نحن لا نعلم طريقه الشكر، وان هو حتى لو سلمنا بوجوبه لو انه اتى يعني بشكر من عنده لربما اتى به على نحو الذي لا يليق فيكون معاقبا لا مسابا. فاللي احنا بنذكره الان ردود على الاعتراضات، فهو بيدعم اليقين من هذه الحيثية عن طريق دفع الشبهات. ايه لا اصول فقه، الاصول فقه ما عملش كده، ده قلت لك دي ده يعني كلام للشيخ الرازي ويعني نوقش فيه، واحنا ارجعنا الكلام على ده تحديدا في كتاب الاسنوي عشان نتوسع في الكلام يعني، لكن احنا ما قلناش كده بدليل ان انا نقلت ليك كلام الشيخ الايجي في علم الكلام ان هو الدلائل النقليه قال ان هي قد تفيد اليقين في الشرعيات اذا احتفت بالقرائن، لكن هو لم يجعل كل النصوص ولا حاجه، لا في نصوص طبعا مقطوع بدلالتها، لكن كثير من الادله الفروع فعلا ظنيه، وده من رحمه الله عز وجل. يعني اصل هو لو جعلها يعني هو ايه الاشكال في انه يجعل النص او يجعل اللفظ متسعا لهذا الفهم وذاك، ايه الاشكال؟ يعني اذا اراد الله عز وجل ان يوسع على امته فانزل مجموعه من الادله قليله مش كتيره ولا حاجه لا مستوى دلالي واحد الكل يقطع بمدلولها، وجعل الجمهرة الغالبة تحتمل هذا الفهم وذاك. هذا التباين في المستويات الدلالية بين النقل بين النصوص يدل على أنه مراد لله عز وجل، وأنه مراد أن له أن نقطع في الأول وأن نختلف في الثاني توسعة، فهو صاحب الأمر والنهي، فأي أي بأس في هذا؟ وهو ده اللي ادى يعني مرونة للتشريع عبر العصور، وجعل يعني الأمة الإسلامية في أماكن كثيرة قادرة على التوائم والتكيف، باعتبار إن الشارع يعني قد سمح بالاختلاف ووسع في المسألة. وبعدين يا مولانا إزاي مذهب المالكية استقر في الأندلس؟ يعني وسع الموضوع شوية كده الأندلس يعني أيوة بس يا شيخ أنا بنسى الاسم مالك عمر الشيخ عمر يعني القائم في أذهان الصحابة يعني لا أعلمه أنا ولا أنت، فاللي أنت بتقوله ده دعوة مجردة ان انت على علم احنا امامنا تصرفات للصحابة. الصحابة انفسهم اختلفوا من اول حدث بني قريظة، من اول من كان يجهر بالبسملة ومن يسر بالبسملة الى اخر يعني الاختلافات، الى ان وصل الاختلاف بينهم الى حد حتى التنازع بالسيف بناء على اجتهادات وتآويل، كل ده ما فيهوش اي مشكلة، فما فيش قطع على حد في يعني اهم شيء حمايه اصول الدين، قطعيات الشريعه، قطعيات العقيده. انا اعتقد بوحدانيه الله عز وجل، انا اعتقد باتصافي بالصفات الكماليه وتنزهه عن النقائص، بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم، بان القران قطعا هو حجته صلى الله عليه وسلم ومعجزته الباهره، نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخرة بالقدر خيره واليوم الآخرة بالقدر خيره وشره، نقطع بوجوب الصلوات والزكوات إلى، لكن الاختلاف في هذا لا يضر في التفاصيل، يعني الجهر بالبسملة، الإسراء بالبسملة، قراءة الفاتحة خلف الإمام، لا من أقراش الفاتحة خلف الإمام، كل ده لا يضر. وهو إيه اللي أوجد الخلاف بينهم؟ هو الاختلاف في المناهج الأصولية، فأنت مش هتقدر تجمع الناس كلها على نمط واحد. Yeah. طيب هو ماشي يا مولانا. طيب ما ده اللي طب ما ده اللي عملوه المذاهب. لا الان احنا بنناقش القواعد، لكن المذاهب الفقهيه صنعت هذا. ما هو المذاهب الفقهيه عباره عن ايه؟ عباره عن تطبيق لهذه القواعد الاصوليه، لكن ساعه التطبيق بيحصل اختلافات. يعني دلوقتي انت بتقول الصحابه، طيب انت تعمل ايه مع امام لا يرى حجيه قول الصحابي وعنده ادله على هذا؟ لا يرى حجيه قول الصحابي. انت بتتكلم عن الاجماع، لكن الصحابي الواحد. طيب ده عندك، لكن هناك من يخالفك في هذا، هناك من يرى حجيه قول الصحابي. الشافعي نفسه في الجديد، في القديم اسف، الشافعي في القديم. الحنابلة يرون ذلك، الحنفيه يرون ذلك. انا اظن انتم مذهبكم كذلك. لا الصحابي. طيب لكن هناك من الائمه من قال بانه ليس بحجه. طيب ولم ياخذ به، وربما يقدم عليه القياس كمان. يعني الصحابة على العين والرأس، هذا لا ننازع فيه، لكن القضية يعني كلها في النهاية ان احنا بنقف امام قواعد. يعني اولا ثبوت هذا عن الصحابي، وبعد ثبوته عن الصحابي ما ثبت بألفاظ، هذه الألفاظ نفسها تحتمل التقديم والتأخير، وتحتمل التخصيص، وتحتمل. اذا كان كلام الشارع نفسه دخلته الاحتمالات، كلام الصحابي مش هيدخل له احتمالات. فحتى بعد ثبوت اللفظ عن الصحابي اعتقد ان في بعض فعلا في بعض مسائل او مسائل كثيره تلاقي العلماء يلجؤون الى تاويل قول الصحابي. ايه اللي يعني بيجعلهم يهتمون بتاويل، باعتبار ان الصحابي يعني عاصر التشريع وله جلالته، لكن لو تكلم بما يخالف اجتهاد الامام الذي يغلب على الظن ان هذا هو الحق بيضطر ان هو يؤول قول الصحابي. ماشي يا مولانا، في النهاية يعني أما نصل لده دليل مختلف فيه اللي هو قول الصحابي، عندما نصل إليه نعرض حجة كل فريق، وبعد ثبوت الحجية هتبقى عندنا اللي هيحصل أيضا خلاف، لأنه ليس هناك اتفاق في كل المسائل بين الصحابة، وليس هناك اتفاق بين المجتهدين على ثبوت جميع الأقوال عن الصحابة، بل هناك أيضا اختلاف في تصحيح نسبة الأقوال إليهم، زي نفس الخلاف اللي موجود في تصحيح الأحاديث، بل بالعكس الخلاف في يعني في نسبة الأقوال إلى الصحابة بيبقى أوسع. ليه؟ لأن ما فيش نفس العناية التي صرفت للاهتمام بأقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ثبوت نسبة الأقوال إليهم هتبقى أنها ألفاظ يعني تختلف الفهوم فيها، بالإضافة للاختلاف أيضا بين العلماء في حجية قول الصحابي. فممكن نجد خلافات في القواعد بين العلماء، لكن حتى مع الاتفاق على القواعد قد يحصل الاختلاف في التطبيق. يعني قاعدة دلالة العام على أفراده دي مختلف فيها بين الجمهور والحنفية. قلنا هذا ظني عند الجمهور وقاطع عند الحنفيه، لكن حتى عند الجمهور قائلين بان دلاله العام على الافراد هي ظنيه. اما نيجي ننظر في الفروع التي تخرجت على هذه القاعده ممكن نجد خلافا بينهم في تخريج الفروع على هذه القاعده، زي برضه في القاعده الفقهيه قاعده اليقين لا يزول بالشك متفق عليها، لكن في الفروع هنجد ايه؟ هنجد خلافا في التطبيق. فممكن نجد في الفرع الواحد المذهب يقول بشيء والمذهب الاخر يقول بنقيضه. في نفس الفرع تخريجا على نفس القاعدة. أيوة لكن في النهاية دي فهم تختلف. عندنا بقى قواعد تانية حاكمة للموضوع لما يعني نوصل لباب الاجتهاد والتقليد، ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وان كل مجتهد لا يكلف الا اجتهاده ولا يكلف باجتهاد غيره الى اخر ما هناك. طيب احنا كنا عايزين طيب والله تعالى اعلى واعلم. مريناش حاجه اصلا. السلام عليكم.